لكن إذا بعدت النساء عن الرجال والرجال بعد عن النساء حصلت السلامة. يقول بعض طلبة العلم يضعون كتاب يحتوي على أحاديث يجعلونه سترة لهم في صلاتهم، هل هذا الفعل جائز؟ والله يكون يجعله أمامه ما في بأس، لكن يكون يوقف كذا ما يصح الإنسان يوقف، وإنما يضع أمامه بحيث الذي يأتي يراه ويمشي من وراءه لا بأس بذلك، لأن الكتاب يوضع على الأرض، فإذا جعله أمامه